بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال مع هذه الآيات المباركات من سورة هود. وكان قبل قوله جل وعلا أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، قبلها قوله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. فلا أحد أضل وأشد ظلما ممن افترى على الله الكذب وكذب عليه وزعم له الصاحبة أو زعم له الولد أو زعم أن له أندادا وشركاء، فلا أحد أظلم أو أشد ظلما من هذا، لأنه افترى على الله الكذب. قال جل وعلا أولئك يعرضون على ربهم أي يوم القيامة، وعندما يعرضون على الله يقول الأشهاد وهم الأنبياء يشهدون عليهم حينما كانوا بين أظهرهم والملائكة الذين وكلوا بحفظ أعمالهم، فتشهد عليهم الأنبياء والملائكة أن هؤلاء هم الذين كذبوا على ربهم. أعظم الكذب والفرية والافتراء، قال ألا لعنة الله على الظالمين، ألا للتنبيه، لعنة الله أي غضبه وطرده وإبعاده على الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكابهم الكفر ووضع الكفر موضع الإيمان، فبدل أن يؤمنوا بالله كفروا به. قال جل وعلا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، فهؤلاء الكفار مع كفرهم وافترائهم على الله الكذب أيضا يصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس ويصدونهم عن دين الله عز وجل لئلا يتبعوه، ويبغونها عوجا أي ويطلبون أن تكون سبيل الله والطريق الموصلة إليه أن تكون معوجة مائلة عن الصراط المستقيم، لأنهم لا يريدون أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة ولا أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، فهؤلاء الذين هذا شأنهم ليسوا بمعجزين، لا يعجزون الله، لأن الله لا يعجزه شيء جل وعلا، ولكن لحكمة بالغة يمهلهم مدة من الزمان ليزدادوا إثما مع إثمهم وليتوب من كتب الله له التوبة. قال جل وعلا أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما كان لهم من دون الله أولياء يتولونهم وأنصارا يقومون بتوليهم ونصرتهم والدفاع عنهم، لا أحد يستطيع أن يفعل ذلك، لأن الله جل وعلا إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون، وهو القدير على كل شيء وهو القوي الذي لا يعجزه شيء جل وعلا. قال جل وعلا يضاعف لهم العذاب بسبب جرمهم وكثرة ذنوبهم وآثامهم، يضاعف الله لهم العذاب فلهم ضعفين من العذاب لقبح وسوء أعمالهم. قال جل وعلا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، ما كانوا يستطيعون السمع المراد به سمع الانتفاع، أما سماع كلام الله وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يسمعون، لكن ما كانوا يستطيعون السمع الذي يؤدي إلى نفعهم فينتفعون بما يسمعون، وما كانوا يبصرون أي ما كانوا يبصرون الحق الإبصار الذي يهديهم إلى اتباعه، ولهذا هم لهم أسماع ولهم أبصار، ومع ذلك قال الله جل وعلا عنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليس المعنى أنه ليس لهم أسماع، لا، هم صم عن سماع الحق، بكم عن النطق بالحق، عمي عن إبصار الطريق الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا أولئك الذين خسروا أنفسهم، أولئك اسم إشارة راجع على من سبق ذكرهم في الآيات السابقات، وأتى باسم الإشارة، أشار إليهم باسم الإشارة الدال على البعيد، ولم يقل هؤلاء مع أن الحديث عنهم، كل ذلك لبيان بعد المنزلة التي بلغوها في الشر والفساد، فقد بلغوا منزلة بعيدة نسأل الله العافية والسلامة في الشر والفساد والعناد. أولئك الذين خسروا أنفسهم، أي غبنوا أنفسهم حظوظها. وأي خسارة أعظم من أنهم خسروا النعيم والجنة والثواب العظيم، فوضعوا أنفسهم في غير موضعها. فلو أنهم آمنوا واتقوا لكان لهم النعيم المقيم في جنات عدن، لكن كفروا فخسروا أنفسهم أعظم خسارة، لأنهم أحلها النار وبئس المصير. قال جل وعلا: أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل أي ذهب عنهم وزال عنهم ما كانوا يفترونه من الشركاء والأعوان، ذهبوا عنهم، لأن الجميع يوم القيامة يقفون بين يدي الله جل وعلا حفاة عراة غرلا، ويتبرؤون من بعضهم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قال ثم بعد أن قال: وضل عنهم ما كانوا يفترون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. لا جرم، قال بعض أئمة اللغة، قال الخليل وسيبويه: معنى جرم أي لا جرم يعني حق، فيكون معنى الآية: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، يقول حقا إنهم في الآخرة هم الخاسرون. لا جرم معنى حقا، حقا أن هؤلاء المذكورون، أن هؤلاء في الآخرة هم الخاسرون. وقال الفراء: معنى لا جرم أي لا بد ولا محالة، لا بد ولا محالة أنهم في الآخرة هم الخاسرون. إذن هذا معنى لا جرم، إما أنها حقا إنهم في الآخرة هم الخاسرون الخسارة العظيمة، أو لا محالة ولا بد أنهم في الآخرة هم الخاسرون، ما دام أنهم كفروا بالله جل وعلا وافتروا عليه الكذب وفعلوا تلك الأفاعيل القبيحة، وهم الخاسرون الخسارة العظيمة. وأي خسارة أعظم من أن يدخل الإنسان النار نعوذ بالله، ويحرم من النعيم ومن الجنة، هي أعظم الخسار، أعظم خسارة، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم. بعد أن ذكر شيئا من صفات الكفار أردف بذكر شيء من صفات المؤمنين، ولهذا سمي القرآن مثاني، سمي القرآن مثاني، لأنه يذكر الشيء ويثني بضده، فيذكر الكفار وأعمالهم ثم يثني بالمؤمنين وأعمالهم، يذكر الجنة ثم يثني بذكر النار، يذكر الدنيا ثم يذكر الآخرة، وهكذا، فهو مثاني. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا أي صدقوا وأقروا، فالإيمان لا بد هو التصديق، لكن عن إقرار، يصدق بالشيء مقرا به، فهذه هي حال المؤمنين، وهذا يتضمن أعمال القلوب. آمنوا أي صدقوا وأقروا بقلوبهم، وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة. والعمل الصالح كل عمل اشتمل على شرطين أو على أمرين: أن يكون لله خالصا، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد شرعه، أن يكون العمل خالصا وأن يكون صاحبه للنبي صلى الله عليه وسلم متابعا. إذن هذان هما شرطا قبول العمل: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يأتي الإنسان بعبادات من قبل نفسه، يبتدع ويأتي بعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما في كل ما يأتي من العبادات ينظر هل شرع الله هذا في كتابه أو شرعه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا يؤكد على المسلم أن لا يعمل عملا ولا يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا أن يكون فيها مخلصا يبتغي بها وجه الله، لا يريد بها رياء ولا سمعة ولا يقصد بها شيئا غير وجه الله. والأمر الثاني أن تكون مشروعة قد سنها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها، وأما إذا كانت غير مشروعة فإنها بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وهذه الآية دلت على مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، فأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل، قول اللسان واعتقاد الجنان اعتقاد القلب وعمل الجوارح عمل الأركان، فلا بد من هذه الأمور الثلاثة، وقد دلت عليها الآية. قوله الذين آمنوا دل على اعتقاد القلب لأنهم صدقوا وأقروا أي بقلوبهم، فهذا عمل القلب، لأن الذي يقول أنه مسلم وهو لا يعتقد الإسلام ولا يؤمن بقلبه لا ينفعه هذا، كما فعل المنافقون يقول نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم في الباطن مكذبون، فما نفعهم هذا. والشرط الثاني النطق باللسان، والنطق باللسان عمل، حركة اللسان عمل، وهذا يدخل في قوله عملوا الصالحات، وعمل بقية الجوارح أيضا عمل، فلا بد في الإيمان من هذه الأمور الثلاثة. الإيمان النافع هو أن يعتقد في القلب وأن ينطق باللسان وأن يعمل بالجوارح، فتجده يصلي ويذهب إلى الحج ويعمل الأعمال بجوارحه. قال جل وعلا وأخبتوا إلى ربهم، ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عدة أقوال بمعنى أخبتوا، في معنى أخبتوا، فقال قال بعضهم أخبتوا أي أنابوا إلى ربهم، وقال بعض المفسرين أخبتوا أي خافوا، وقال بعض المفسرين أخبتوا إلى ربهم أي اطمأنوا اطمأنوا، وقال بعض المفسرين خشعوا. قال ابن جرير الطبري بعد أن ذكر هذه الأقوال قال وهذه الأقوال متقاربة، متقاربة المعاني، وبعضها مستلزم لبعض. فهذه حال المؤمنين أنهم يخبتون إلى الله، يخشعون ويخضعون ويطمئنون، يخافون الله. فدلنا أيها الإخوة أن هناك أمر زائد، وإن كان هو داخل في العمل الصالح، لكن خصه بالذكر لأهميته وللتنبيه عليه. هناك شيء اسمه عمل القلوب، فمن الناس من يؤدي العبادة مؤمن ويعمل الأعمال الصالحة، لكن فيه ترفع، فيه استعلاء، ما في قلبه خشوع ولا خضوع لله. لا يا عبد الله، اخشع لله، اخضع، اخبت، اطمئن، خلك يعني كن كما قال الله جل وعلا يدعوننا رغبا ورهبا، يدعو الله راغبا فيما عنده، راهبا خائفا أن يرد عليه عمله أو أن لا يقبل منه. فلا بد الإنسان أن يكون هكذا يا إخوان، حينما تعبد لله يكون قلبك منكسر، خاشع لله، خاضع. ولهذا قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهناك شيء اسمه عمل القلب، وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح الظاهرة، الخوف من الله، الرجاء، حسن الرجاء، حسن الظن، قوة الاعتماد، التوكل على الله، هذه أمور عظيمة يا أخوان. فإذا جئت بالعبادة كما أنك تقوم بالعبادة ظاهرا وبجوارحك، كذلك ليكن قلبك منكسرا، خاشعا، مخبتا، منيبا إلى الله جل وعلا، خاضعا في العبادة، لست متكبرا ولا مفتخرا ولا خالي القلب من الخشوع. قال جل وعلا وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أيضا أتى باسم الإشارة، مع أن المتحدث عنهم قريب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، ما قال هؤلاء مع قرب العهد بهم، لكن قال أولئك للإشارة إلى علو مكانتهم عند الله. من آمن وعمل صالحا وأخبت إلى الله يشار إليه بإشارة البعيد، أولئك بلغوا منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. ولهذا قال أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة، الأصحاب جمع صاحب، والصاحب يطلق على شدة الملازمة، من لزم شيئا وأطال وصار يصحبه دائما مدة طويلة قيل له صاحب. فقال أصحاب الجنة لبيان طول ملازمتهم للجنة، ما يخرجون من الجنة، فهم خالدون فيها أبد الآباد. إذا دخلوا الجنة فوجدوا ما أعده الله لهم من النعيم المقيم والثواب العظيم، لا يحرمون هذا بعد مدة ويخرجون منها، لكنهم ملازمون لها. ولهذا قال أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، وهذه نعمة فوق نعمة، فهم خالدون في الجنة. لا يقال أنهم يعيشون 1000 سنة أو 1,000,000 سنة، لا، خالدين فيها أبدا كما جاء في الآيات الأخرى. وهذا شيء عظيم يا أخوان. أنت إذا كنت في أنس وفي فرح في الدنيا تجد أنك مسرور غاية السرور، لكن لما تذكر انقطاع هذا الأمر يصيبك شيء من الحزن. أهل الجنة لا، هذا النعيم الذي أنتم فيه لا تزدادون إلا نعيما، وأنتم خالدون فيها أبد الآباد، لا تخرجون من هذا النعيم ولا ينقطع ولا يأتي وقت يتوقف، وهذا فضل الله. ولهذا على المسلم أن يتأمل في هذه النصوص حتى يدفعه ذلك إلى الجد والاجتهاد في العمل، يتأمل في الآيات والنصوص التي تتحدث عن النار وعن شدة عذابها وأنكالها وأغلالها، فيخاف من هذا. النار في الطريق، ولكن المؤمن يمر عليها مثل لمح البرق أو مثل البصر أو مثل أجاويد الخيل أو مثل الريح أو مثل الرجل الذي يعدو عدوا كما جاء في الحديث، وإن منكم إلا واردها، لكن نعوذ بالله أهلها يسقطون فيها. ويتأمل في النصوص التي في نعيم الجنة فينشط، لأن النفوس يا أخوان إما يؤثر فيها الترغيب أو الترهيب، أو يؤثر فيها الترغيب والترهيب، فاعرض نفسك على كتاب الله. ولهذا من السنة أن يكون لك من القرآن ورد يومي، يكون لك من القرآن ورد يومي تقرأ وتتأمل حينما تقرأ لتعلم ما أمامك. لما تقرأ كل يوم وتقرأ عن النار التي هي في الطريق، وتقرأ عن الجنة التي أعدها الله للمتقين، وتقرأ الآخرة وأهوال الآخرة، هذا يحيي قلبك، يجعلك متذكر لهذه الأمور، لست في غفلة. بعض الناس في غفلة ما كأنه سيموت ولا يتدبر ولا يتأمل. ولهذا ليس هناك شيء أنفع للقلوب من القرآن العظيم، ليس هناك شيء أنفع للقلوب من كتاب الله، فلا تكن محروما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزب القرآن، وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه من الليل فقرأه ما بين الفجر والظهر كتب كأنما قرأه من الليل. لا بد يكون لك نصيب يا أخي في يومك وليلتك، اجعل جزءا من الوقت تقرأ فيه كتاب الله، وليكن ذلك في بيتك، لأنك إذا قرأت في بيتك تتنزل الملائكة وتفر الشياطين، تحل البركة، يطمئن أهل البيت. فالله الله، ولنعاهد أنفسنا، لأن هذا خير لنا في الدنيا والآخرة، لأنه يوم القيامة كما صح الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. انظروا الفضل العظيم، كم سينال من الدرجات عند الله جل وعلا. وهذا من أسباب الخير، قراءة القرآن خير كلها، لأن الله جعل هذه القلوب تطمئن بذكر الله. فإذا صارت تسمع القرآن كل يوم تلين وتنتفع حتى يأتي عليها يوم وهي قلوب مقبلة على الله، معرضة عن معصيته. ثم قال جل وعلا: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. مثل الفريقين يعني فريقي الكفر والإيمان، الفريقان اللذان مر ذكرهما. الفريق الأول الذين قال الله جل وعلا عنهم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ثم ذكر صفاتهم. والفريق الثاني: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن الفريقان هم المؤمنون والكفار، فريق الكفر وفريق الإيمان. قال الله جل وعلا: مثل الفريقين، ضرب مثلين لكل فريق وهما متضادان، فقال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم. الأعمى الذي لا يبصر، والأصم الذي لا يسمع، وهذا هو الكافر. الكافر أعمى أصم عن سماع الحق، وإلا يسمع القرآن مثل ما تسمعه. وخاصة من كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن عليهم، فهم صم عن سماع الحق، عمي عن إبصاره. هذا في الكفار كالأعمى والأصم. ثم ذكر مثل المؤمنين فقال: والبصير والسميع. الكافر أعمى والمؤمن بصير، البصر ضد العمى. ووصف الكافر بأنه أصم، ووصف المؤمن بأنه سميع. هل يستويان؟ لا، ما يستويان، لا يستويان. عندك رجل أعمى وأصم، لا يسمع ولا يبصر، هل تسويه برجل يسمع ويرى؟ لا، لا يمكن لعاقل أن يسوي بينهما. وهذه حال الكفار والمؤمنين. فالكافر أعمى أصم، أعمى عن رؤية الحق وعن إبصاره وعن اتباعه، أصم لا يسمع المواعظ والعبر مهما تكررت عليه. فهل يستوي مع المؤمن الذي يبصر الحق فيتبعه ويسمع آيات الله فيؤمن بها ويستجيب؟ لا، لا يستويان. قال جل وعلا: هل يستويان مثلا؟ المثل يطلق ويراد به الحال، يعني هل يستويان في المثل؟ هل يستوي حالهما، حال الأعمى الأصم مع البصير السميع؟ لا، لا يستويان. أفلا تذكرون، أي أفلا تتعظون، أفلا تتعظون وتعتبرون، حكموا عقولكم، تذكروا، اتعظوا، فذكر إن نفعت الذكرى. تدبروا، تأملوا، تفكروا. وسبحان الله، كم أقام الله جل وعلا حجته على الناس كلهم. فالكفار لا حجة لهم لو تدبروا وتأملوا، لأن هذه مواعظ وعبر عقلية. الكافر لا يؤمن بالقرآن، لكن كل عاقل يؤمن بالأشياء العقلية التي جعلها الله عز وجل ونصبها أدلة على وجوده جل وعلا. فالإنسان حينما يتأمل في نفسه، فقط في نفسه، يعلم أن الذي خلقه هو الله، وأن الذي خلقه قدير جل وعلا. لو تأمل في هذا البصر تبصر الدنيا كلها، تسمع فيك هذه الروح، تمشي تذهب تعقل تفهم تحب تبغض. من الذي أودع هذا فيك؟ الله. تظن جهاز، تركب جهاز يجعلك تعقل؟ لا. ولهذا الله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا النفس يا أخي، هذا النفس، هذا النفس، حتى قال بعضهم إن الإنسان يتنفس في اليوم 18,000 مرة. هذا النفس من الذي أقدر رئتك عليه؟ كم عندك من العمر ما تعطلت؟ من الذي وفر لك هذا الهواء الأكسجين النقي رغم كثرة الناس؟ مثلا نحن في هذا المسجد المبارك كم أعدادنا، ما نشتكي نقول والله ما في أكسجين ما في هواء، من أين نتنفس؟ من الذي جاء بذلك وأوجده؟ هو الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، كيف يعصى الله؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد جل وعلا. فالعاقل الذي أعطاه الله عقلا حتى لو لم يكن مؤمنا حينما يتدبر ويتأمل يقوده ذلك إلى الإيمان بالله جل وعلا. ولهذا ذكر ابن كثير وغيره عن قال إن أعرابيا قال أرض ذات فجاج طرق واسعة وسماء ذات أبراج يعني كواكب وليل داج، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير جل وعلا؟ بلى. ولهذا كثيرا ما يقول الله عز وجل أفلا تذكرون أفلا تدبرون أفلا تعقلون، يجب أن نقف عند هذا ونتأمل كثيرا، فإن التدبر والتأمل ينفع الله عز وجل به العبد كثيرا يا أخوان. تدبر فيما تقرأ يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ أحيانا يسمع لصدره صوت كأزيز المرجل، مثل صوت القدر التي وضع فيها الماء ووضعت على النار فصارت تغلي بالماء تحدث صوتا من شدة بكائه صلى الله عليه وسلم إذا تلا القرآن. وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه يتلو قوله جل وعلا وإن منكم إلا واردها أي النار فيبكي، فتقول له زوجته لماذا تبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض؟ قال إن الله ضمن لي الدخول ولم يضمن لي الخروج وإن منكم إلا واردها، من صيغ العموم، ما هناك أحد إلا سيرد النار. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. انظروا إلى فقهه رضي الله عنه، قال لي بكى، قال لأن الله جل وعلا ضمن لي الدخول وما ضمن لي الخروج، الخروج ثم ننجي الذين اتقوا. فالتدبر ينفعك الله عز وجل، تدبر القرآن ينفعك الله به. وعليك أيضا أن تعرف التفسير، تنظر التفسير الموثوقة وتقرأ فيها حتى تعي وتعقل عن الله مراده جل وعلا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين انظروا أيها الإخوة كيف نوع الله جل وعلا العبر والعظات لمن أراد أن يتذكر فكفار قريش يسمعون هذا فأخبر الله عز وجل عن شيء من صفاتهم وصفات الكفار وجزاء من فعل ذلك وهو شدة العذاب ومضاعفته ثم بعد ذلك ذكر حال من آمن إذن العاقل يختار لنفسه يختار الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإعراض ثم وعظهم أيضا بعد ذلك بذكر قصص الأنبياء السابقين وأممهم فكيف كان حال من كذبهم وإلى أي شيء انتهى أمره وكيف كان حال من آمن بهم هذه كلها عبر وإقامة الحجة على الخلق ولهذا ينوع الله جل وعلا العبر والعظات لكن لمن يعقل ويفهم عن الله مراده إذن الآن ابتدأ بذكر قصص الأنبياء السابقين وقصص قومهم معهم ومآل من كذب بهم ولم يؤمن كيف انتهى به الأمر ومآل من آمن وصدق والعاقل يختار لنفسه قال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ونوح عليه السلام هو أول الرسل على الإطلاق وقد جاء صح عن ابن عباس أنه قال بقي الناس على التوحيد بعد آدم 10 قرون يعني 1000 سنة وهم على التوحيد فمات أناس صالحون ود وسواع ويغوث ونصر ويعوق في شهر واحد فالشيطان اتخذها فرصة فأوقع في نفوس أتباعهم شيئا وقال لهم صوروا صورهم حتى إذا رأيتم صور مشائخكم تتذكرون جدهم واجتهادهم في العبادة فتنشطون إلى العبادة هذا في أول الأمر ففعلوا ثم ذهب القرن الذين على علم فجاء بعدهم قرن آخر فأوقع في نفسهم شيء من التعظيم لهم لكن ما عبدوهم فلما ذهب القرن الثاني ونسي العلم وجاء قوم لا علم عندهم قال ما صوروهم إلا لأنهم يعبدونهم وإلا لماذا يصورونهم فعبدوا من دون الله وهذا أول شرك وقع في الأرض عند ذلك أرسل الله نوحا إلى أولئك الذين اتخذوا هؤلاء الصالحين عبدوهم من دون الله أرسله إليهم ونوح هو أول الرسل والدليل على ذلك قوله جل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فأخبر أن النبيين من بعده، ويدل على ذلك صراحة ما في صحيح البخاري حديث الشفاعة، وفيه أن الناس لما يقومون بين يدي الله عز وجل ويطول بهم المقام وهم حفاة عراة قائمون على أقدامهم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يموج بعضهم في بعض فيقول هيا بنا إلى آدم ليشفع لنا عند ربه ليقضي بيننا، فقط يقضي بيننا، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فيذهبون إلى آدم فيعتذر ويذكر ذنبه، وهو أن الله نهاه عن الأكل من الشجرة فعصى وأكل، ويقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون إلى نوح فيقول يا نوح أنت أول رسول أرسله الله، هذا الدليل، أول رسول أرسله الله، فيعتذر ويحيلهم على إبراهيم، فيعتذر ويحيلهم على موسى، فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر فيحيلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع الشفاعة العظمى المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أن نوح هو أول الأنبياء، أول الرسل. قال جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ولقد أرسلنا، والإرسال هو البعث، وهذا دليل أن نوح رسول من رب العالمين، وأن كفار قريش الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كذبوه كفرا وعنادا، وإلى الرسل قد جاءت من قبل وهم يعلمون الرسل، النبي ليس أول رسول حتى يكون غريبا، بل هو خاتم الرسل، وقد أرسل الله قبله جما غفيرا من الرسل، كما في الحديث الصحيح الأنبياء الرسل 315 رسولا أو 312 رسولا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم، هذه القراءة إني هي قراءة الجمهور، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الكسائي أني، فمن قرأها أني قالوا معناها أرسلني بأني نذير مبين، أعمل الإرسال في أني، والباقون قرأوها بالكسر على أن فيه كلمة قال، لأن كلمة أرسلنا كأن فيها يعني كلمة قال، أرسلني أن أقول لكم إني، أرسلني أن أقول إني نذير مبين، ومعنى نذير أي منذر لكم، أنذركم ما أمامكم، لأن النذارة هي الإعلام بموضع المخافة، فالأنبياء جاءوا منذرين لمن كفر بالله جل وعلا وعصى، منذرينه ينذرونه عذاب الله وما أمامه من الأهوال، وجاءوا أيضا مبشرين يبشرون من أطاع الله واتبع رسوله واتبع رسله صلوات الله وسلامه عليهم بالجنة والنعيم المقيم، فقال لهم إني نذير مبين أي بين النذارة واضح، فأنا رسول من عند الله جئت لأنذركم ألا تعبدوا إلا الله، أنذركم بألا تعبدوا إلا الله، فلا تعبدوا غير الله، لا تعبدوا الأوثان، لا تعبدوا الأصنام، لا تعبدوا إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا تعبدوا هذا نفي وإلا الله إثبات، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي أفردوا الله بالعبادة ولا تجعلوا معه إلها آخر، وهذه هي دعوة الأنبياء، كلهم اتفقوا على هذا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كل الأنبياء بعثهم الله بهذا، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تعبدوا إلها آخر معه، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما أخبر الله جل وعلا ذلك عن جمع من أنبيائه قالوا ذلك لأممهم. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله. ثم قال إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وهذا دليل أن الأنبياء أنهم رحمة، رغم أن قومهم كذبوهم وآذوهم وفعلوا بهم ما فعلوا، الأنبياء كانت في قلوبهم رحمة لقومهم. ولهذا قال أنا نذير لكم وانذركم وأيضا أخاف عليكم، مشفق يشفق على قومه، أخاف عليكم عذاب يوم أليم. أليم أي مؤلم موجع، وهو يوم القيامة أو قبل ذلك أيضا في الدنيا حينما يحل بهم العذاب. وقد جمع لهم بين الترغيب والترهيب، بين له أنه يخاف عليهم، فكان الواجب أن يخافوا على أنفسهم هم من باب أولى وأحرى. وهكذا الأنبياء رحمة لأممهم، وفيهم رحمة، وجاءوا لينقذوا أمتهم من العذاب، وأكملهم في ذلك وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه رحمة للعالمين كما أخبر الله. وهكذا يجب أن يكون أتباعه، أن يكونوا رحمة للعالمين، يدعونهم إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام، إلى الدين النقي، ويحذرونهم من الكفر والشرك. قال جل وعلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه. الملأ يطلق على الكبراء والأشراف، الملأ من قومه يعني كبراؤهم وأشرافهم ورؤساؤهم. وهذه سنة الله أن الرسل إذا جاءوا يعاديهم الرؤساء والأشراف والأكابر الذين لهم السلطان والقوة، فيديل الله الرسل عليهم ويغلبون، رغم أنهم هم الكبرى وهم الرؤساء وهم، لأن الحق لا يعلو عليه شيء، كما قال جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهذا من حكمة الله ليتبين لكل عاقل أن الحق لا يغلبه شيء، ولو أن الباطل اتبعه الكبرى والرؤساء وأصحاب الأموال والأشراف يغلبهم الحق ولو كانوا من كانوا. قال جل وعلا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. هذا من شدة تكذيبهم، يعني يكذبون أن يكون رسولا أو أنه نذير لهم أو أنه رسول. نحن ما نراك إلا بشرا مثلنا، هيئتك كهيئتنا وتأكل وتشرب بشر، يعني هذا متضمن لتكذيبهم برسالته، يعني ما نراك رسول، لست رسولا، أنت بشر مثلنا. وهذا من شدة عنادهم، وإلا ما عندهم دليل أن الرسل لا يكونون بشرا، بل لو كان الرسول من غير جنس قومه لكان ذلك أدعى إلى عدم الإيمان به، يقول لا نعرفه. ولهذا امتن الله عز وجل على المؤمنين بأنه بعث إليهم رسولا من أنفسهم. إذا جاءك أحد من قومكم من تعرفه تطمئن إلى خبره وتثق به، لو جاءك إنسان لا تعرفه تقول لا أدري لا أعرفه. فهؤلاء أرسل الله إليهم نوح منهم يعرفونه، ولكن لشدة تكذيبهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا، ما أنت لست نبي لست رسول، أنت بشر مثلنا، متضمن لتكذيبهم. قال جل وعلا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وأيضا ما نرى اتبعك فيما تدعو إليه إلا الذين هم أراذلنا. ومرادهم يعني سفلتنا وضعفاؤنا؟ ما رأينا الكبار والرؤساء اتبعوا؟ اتبعك الأراذل، الضعفاء، السفلة، المساكين. وهل هذا يصلح دليلا في رد النبوة؟ لا. ولهذا ماذا قال هرقل لما دعا أبا سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من يتبعه، أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: ضعفاؤهم. ثم قال هرقل بعد ذلك: وكذلك الضعفاء هم أتباع الأنبياء، يتبعونهم في البداية الضعف. قال جل وعلا عنهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. بادي الرأي أولا فيها قراءتان: بادي الرأي بالهمس، وهذه القراءة قرأ فيها أبو عمرو، وقرأ جمهور القراء بادي الرأي بدون همز، بادي الرأي أو بادئ الرأي، وبين القراءتين فرق. فمن قرأها بادي الرأي، بادي أي فيما يبدو لنا ويظهر لنا، فما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا فيما يظهر، فيما يظهر لنا ونراه، فهم ضعفاء. ومن قرأها بادئ الرأي قالوا معناه كما قال ابن كثير وغيره، قال: المعنى أن هؤلاء اتبعوك من غير تروي وتمهل، مجرد ما دعوتهم على عجلة وعدم تدبر اتبعوك. وعلى كلا الحالين هم يريدون الطعن في أتباعه، إما أنهم بادئ الرأي يعني استعجلوا، ما تريثوا، ما تأملوا، ما تأكدوا أنك رسول، هؤلاء استعجلوا، أراذلنا فعجلوا في الاستجابة لك، أو بادئ الرأي فيما يظهر لنا، وإلا هم في الحقيقة ليسوا معك، هم معنا لكن فيما يبدو ويظهر هم اتبعوك. قال جل وعلا: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ما نرى لكم علينا ميزة تتميزون بها، ولم يعني تنالوا شيئا تفضلوننا به، وإن نظنكم لكاذبين، بل نظنكم كاذبين، أنكم كذبة أنت وأتباعك، فأنت لست برسول، والذي تدعو إليه ليس حقا، وأتباعك كذلك كذبة، أنتم لستم على دين. وهذا يدل على شدة تكذيب القوم. وقد لبث فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم، فقط عمر الدعوة يا أخوان، كم عاش قبله كم عاش بعده الله أعلم، لكن فقط دعوتهم مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعوهم. انظروا صبر الأنبياء. الآن أحدنا إذا أمر ولده بالصلاة مرة مرتين أسبوع شهر قال عجزت عنه خلاص، كم وأنا أدعوه وأقول له وآمر بالصلاة ما في فائدة، فيتركه لا يصلي، يتركه في البيت ما يصلي. لا، اصبر عليه، كل مرة تأمره أن تؤجر، وبإذن الله هذا يؤثر في قلبه، لا ينسى هذا الإيقاظ للصلاة، هذا يبقى راسخا في ذهنه، تحفر الصلاة في باله فيصبح بعد ذلك من المحافظين عليها، كثر التكرار والأمر فيها. ولهذا الله جل وعلا قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما قال واصبر، لأن الاصطبار فوق الصبر، الاصطبار اجتلاب الصبر، هذا أمر مهم جدا في الأبناء وفي الأهل، مرهم بالصلاة، كل صلاة من الصلوات الخمس، ولا تيأس، تأتي النتائج بإذن الله ولو بعد حين. فالحاصل أن هذا كله مكابرة من قوم فرعون، من قوم نوح، وقولهم أراذلنا هذه دعوة، وإلا في الحقيقة أتباع الأنبياء ليسوا هم الأراذل، هم الأعلون، هم جند الله، هم حزب الله، هم الذين يحبهم الله، هم الذين ينصرهم الله، هم أولياء الله، لكن هذه دعاوى الكفار. ولهذا لا تحزن الآن لما تسمع من يطعن في الإسلام والمسلمين ويصفهم بأوصاف وألقاب وأنهم ضد الإنسانية وأنهم وأنهم وأنه دين قتل، وأن ماذا قال قوم نوح لنوح؟ لكن ما يضر الحق يا أخوان، هذا ما يضر الحق، الحق باقي، وإنما يضرون أنفسهم. لكن سنة الله نأخذ منها عبرة، اصبر على دينك، تمسك عليه، ولا يكن في صدرك حرج. بعض الناس خاصة الذين قد يقيمون في دول الكفر تجده يضعف ويتحرج من بعض أحكام الشريعة ويبقى في نفسه حرج، لا، لا يكن في صدرك حرج من هذا الدين واصبر عليه. قال جل وعلا، قرأت الآية التي بعدها، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، قال نوح محاجا لقومه، يا قوم، يا قومي، لأنه أرسل إليهم، يا قوم أرأيتم، وهذا استفهام تقريري بمعنى أخبروني، يا قوم أخبروني إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها؟ إذا كنت على بينة بصيرة وهي ما أوحاه الله إلي، فأنا على حجة وبينة وبرهان من الله فيما أدعوكم إليه، وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة، آتاني النبوة وآتاني الحكمة والتوفيق والدخول في الحق، وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أو فعميت عليكم، قراءتان، فعميت أو فعميت، عميت عليكم يعني أعماكم الله عنها، أخفيت عليكم، فأنتم ما تصدقون بهذه الآية التي عندي وهذه البين وهذه النبوة، عميت عليكم، أخفيت عليكم، فلم تبصروها ولم تعقلوها، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هذا استفهام إنكاري، معناه لا نكرهكم على قبول، على قبولها، لأن هداية التوفيق أيها الإخوة مردها إلى الله، الهداية هدايتان، فنوح هداهم هداية الإرشاد والدلالة، ولكن هداية التوفيق ما يملكها نوح ولا غيره، ولهذا قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل. أقول إن الهداية في القرآن قسمان، القسم الأول هداية إرشاد ودلالة، والقسم الثاني هداية توفيق وإلهام، وهما مختلفتان. قال الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هي هداية الإرشاد والدلالة، وقال له في آية أخرى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهداية التوفيق أن يوفق الإنسان للإيمان، يخلق الإيمان في قلبه، يلهم الإيمان، هذه إلى الله جل وعلا. وهذا هو معنى قول نوح هنا أنلزمكموها، استفهام إنكاري، نحن ما نملك أن نلزمكم بالإيمان بهذه البينة والرحمة التي آتاني الله، ما أملك هذا، ولهذا قال أنلزمكموها وأنتم لها كارهون أي مبغضون؟ الجواب لا، ما نلزمكم، لأن مرد ذلك إلى الله جل وعلا، وإنما عليه البلاغ والبيان، وقد قام بذلك عليه السلام. قال ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يناظرهم ويبين لهم، يقول يا قوم أنا لا أسألكم عليه، على هذا النصح وهذه الدعوة، لا أسألكم مالا، ما أقول أعطوني أجر، أعطوني نقود على هذا، إن أجري إلا على الله، إن هنا نافية بمعنى ما أجري إلا على الله، ثوابي أبتغيه من الله، وهذا دليل على أنه رسول من رب العالمين، لو كان من أهل الدنيا ومن طلبة الدنيا لصار يأخذ منهم مالا على دعوته، مكث فيهم 950 سنة ما أخذ منهم شيء، ولكن أجره على الله، وأعظم الأجور أجر الدعوة إلى الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال جل وعلا عنه وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم، لأن الكبرى والأشراف هذه عادتهم، لا يريدون أن يجتمعوا مع الضعفاء وضعفاء الناس والفقراء والمساكين، لأن هؤلاء هم الملأ الأشراف والكبراء من قوم نوح، كما قال أشراف وكبراء ورؤساء قريش اطرد عنا هؤلاء بلال وصهيب وغيرهم من فقراء المسلمين، لأن في نفوسهم كبر ما هم ببالغيه، فيهم كبر ترفع عن الحق، وهذه علامة سوء. لا يكون في نفسك كبر أو ترفع عن الحق، الحق أكبر من كل شيء، وإذا سمعت الحق فلتلل له ولتسمع ولو كان على خلاف ما تريد. فقال نوح: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، لأنهم قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، كانوا يقول ما نريد هؤلاء. فقال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، لست بطاردهم عن مجلسي وأن يكونوا أصحابي ومعي. ثم قال: إنهم ملاقوا ربهم، صائرون إلى الله، هذا في إثبات البعث والنشور، فهؤلاء صائرون إلى الله وسيلقون ربهم، والله جل وعلا هو الذي يتولى حسابهم وهو أعلم بهم. ولكني أراكم قوما تجهلون، تجهلون الواجب عليكم من حق الله، وهو وجوب الإيمان والدخول فيما دخل به هؤلاء الذين تريدون أن أطردهم، وهذا تعريض بهم وحث لهم أن يتركوا ما هم عليه من الباطل.